يا رب يا رب يا رب يا فعلوا Thank you. Yeah. Yeah. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

اصبر على ما يقول يوم توجف الأرض